بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كنرى كيكا قرآن سورة إبراهيم آية كرة الرجل قبا ربي ورى بوار ربوه طلب بنها تاتسو. درسين كنا كنا يتشور أنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. كنا يتشور أنجل قبا جيتا كنا رسلتون نكون أمة إساني تفدي بساني أمني إسان اتلفاني غورساني اتهمان كون سلا اسيني نتلفه وان بران اتهمون نبي جيجر كون ما لغراغرمان نوف اسين جدو جرو جانين غراغرمان نوف اسين قم نمالي وان جدو كي نجرو اسين اللي نما نلين نما نياتني نيانا نفوتني نفونا نتلين ميزم اسين كيسا نبي يما نرتي ارغتنين كنن بين ما لنرتي ارغتو دم ديتن اسين الرانكي بلو جانين لما تواني سندهم تنيف وان ابوتين تينا كان دبرتو كان الرانو كاتو بدهم تنين نتي كان الران كانو يعني صدفا حجا ججبا اكا نبي الله موسى بكما كبي مرت ارغتي بيتسان فدا لقطا كنامتي يعني كان الرتي رسولتوني وفر رادي بيسان مال جلانين ويتتوتي ثاني اكا نجلانين مال جلانين وفر رادي بيسان قالت لهم رسولهم ارغون نساني سنجت توتا ساني سنين إن نحن إلا بشر مثلكم نتوان تاني يعني إلا بشر مثلكم نم مأكا كيساني مالي وان بران تاني تغا مجدتان جانين نم تهو كيساتين اللي أكو ما كيساني إنيان اللي هندوين اللي مغالا كيسان اللي ندهمنا نفونا اللي هاتهو غراغر ما نوفسين جدو جرو ربين قبروتو ميساكنا كيسا كفيد وفي فلتون دندها وفي كليت ربي نبيين وقد ايه اسنتي نو ارقيه يعني واني غراغر ما نتقم ولكن الله يمن على من يشاء هاته ربين نأرجوما على من يشاء من عباده قبروت ايساء الرأب فئت ارجوما انبيوماتنا انبيومان سلمات ربي ربين إرغاتا في أمتة إرغونكن نبي يمان ولمان مال جلن تشريف جلن رسولته نمو تكليف جلن ربين نبي يمان ما كنن جتون أولا كبجا قدال رسول ستاتيز نمو تكليف كبجا قدال إيغ أرغت دلغا تنان تابت جلن ربين دلغا قدو دلغا دعوة توحيد ربي قد تابو في شرك لفابك سوتي وظيفات نسانت كدن امه تيرغون كن امر الله فادامت يجو ولكن كوني ابا فدي فينته وان نوتي دنيا قبل نيتون تهومتي وان دبين غوساتين نرديمت يجو دان تهومتي غافا مالي ربين غوردا ورطائفي في مكه كان كيس ارتين بوسيني مجايا تاي مكان رتي بوت جنان ربي ما جدين هم يقسمونا رحمه ربك انسان تقودا رحمة ربي كيتي كان إسان تقو دا جلال نتقو دا مالي كإسان قو داني ميتي جيجو قو نيل نرائي لي ربي تقو جرائي وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله نوفن تاني جاني خجا بكما تقو كإسان برباد دانساني نسيني دفو نوفن تاني إلا بإذن الله فإي ربي تي مالي إلا بمشيئة الله يا ربي فريتما نتكني وانا كنا كنا غرسيسا اتهما ننجده سنين اسنيت غرسيفني مالي وان افبرا فونيت بسنيت غرسيف نومت يعني اسني ولد بن جچودا وان افبرا فونيت اسنيت غرسيسو دندي نومت ويتكنا دندي تين كربي كنا تجچو هيمان كاكيس ربي ني دندها دندي تين كربي تي نوت سنين دندينو وان نمت دان دينو ربي كينا سنقفرت إركاته دا أزايس النقوة كان الراجح وعلى الله فليتوكل المؤمنون رب ما سنقفرت قفا وان جنوب على الله دورة روكان جار مجرور دورة روكن حسري دفرد جان سنقفرت حل نيس رب ما قفرت فليتوكلها إركاته المؤمنون

فأوحى إليهم ربهم ربين نبيوت سند بيش سقوله ما الجيتو لنهلكن الظالمين والله والربديسا هندا بلسو في جرجره إسن إجاتشين أمدين إساني إسن إجاغنا أكنا إسن قونا كون اللين فديك ياتي يوته مالين تهو warra makata za cin gode isirrake ta kana balle sufte na jacca lan hulikan na humman jadi re dubatamani umman dura dabre wa qala alladhina kafaru jannami sila kafakka to sitti lan hulikannahum jarasanin halaina jara kafete sanje cuma jaran sila walakin sabab badi irratti dalila dabu sababni badi isan do inu ayin sirabbi kun zulmi da fi miti mali fire lan hulikanna الظالمين ظالم توتا سنهن دوينا جر اكن سنين جد يكون ظالم توتا يجور اكن نجا وركن سنين جد يكون ظالم توتا ورلبو في ميد ولنسكننكم الارض من بعدهم والله اما اللي اسم كبسيه ندكي اسانيسا من بعدهم ايه اسان كيسا هلاكا قوني جتا ايه اسان كيسا هلاكا قوني اسم كبسيه نجا ربي درانو دكيتي يا اينو دالا جي ربين عباديا الصالحون جبروتي كي غاري دالا دالا جي دي اسي رسول تو تا كانا في ورتني ولين امني اسين دال كيفنا كانا بللي سيني جيتا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك ور ظالمته دوسني في ganda isani ke sayasi aci sin qufsi sun sun jazaa'un danana liman khafa maqami nama dabatinsa kuyya qiyama hisaba fa nadura dabatu sodate maqami jettum ay luqufa bayna yaday lil hisab kuyya qiyama kanam nimartinu ful dura rabbi dabatu hedusan ga khatama to yatama nama kuyya nama tan sodate إسافي جزا نما تنصد عتيك وخاف وعيد أما اللي جزا نما عذابك يصد عتيك ورنت كفره شركي قد عبادك يكيثت نمن أسرت الدنيا تنرت فول دور ربي آبت أجيكو صد عتيك ما الدلق كرتك جيلا نمتك وعيد ربي صد عتيك نما كفره أكنت بولي عذاب أكنت إساني بجرح ونمن صد عتيك سنوزي كرتك جيلا ويتكانا ذلك دكي ساني دالونسون ورقان أماني في جيشو سلام أنا ولتك أبطي لمن خاف مقامي نما نفول درك يلعبتو صداتي في وخاف وعيد أما لك عذابك يصداتي مقامي كنقاف كنا فول درك يلعبتو جيشو تفسر أكي كتاب لما هركاك أبدا نكون جلوتي معنا نكبراتي لمن خاف مقامي جيشو نكاما كنا ست فسروا كانت قدنك يا جيتو لمن استحضر عظمتي ومراقبتي له نما قدن مقامك يا جيتو كبجا فيا نما نكبجي نقدس قدنك يا بيك ربي ريك كان جيتو قدنك يا بيك عذابك يا اللي صداتي يا جيتو ما نالتو صحيح ما جرى ما نالتو صحيح واستفتحوا انتبهوا ستي واستفتحوا جتون بنين سبربادا ثم سبربادا اينو بربادي رسلتوتا رسلتوني ثم سبربادا ربي ثانير يا ربي كينا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين جلاني ثم صبر بعدان يا ربي مرتيقو دي جدو كينا بجدو توتتيرنا تنتي مرتيقو دي جلاني تي ثم صبر بعدان رسلتون نججو تكامو واستفتحوا امتن من كافراسنو ثم صبر بعدان ججو امتن من كافراسنو ثم صبر بعدان ما لك انا جيتون انسان اللي حقر جرتو في هذا kanaaf jecha yaa rabbii ka haqarra jiru tumsi ka haqarra hin jirre dhahi jechuu maanaan isaa gaaf kana ostaftahuun ennuuf taate kaafiratti illee fassaramte rusultootatti illee fassaramte kana kitaaban warri gariin siyaaqni asii rusultoota harkaa qabnaa rusultoota warri jedhellee ni jira ma'anaan aayanni lachiinuu dhuftee jirti aayanni suuraa عرب كيسا ربنا افتح بيننا وبين قومنا تجتتون رسول توتا جرجة شرط افت كبرا امو سورة الانفال ان كيستي ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح آيان نجيت آيان نقول سجل سورة الانفال ان كيستي امة كافرة ارت افت اسين امان كافرة كم سيوبر بعد دنين لجتون دوبو يتكانا معنان آياتا لچو إمغها معنان آياتا لچو رتوبة جديسون إمغها إمتها جدان ولكن بعد فتحي كناتي تمسي النفتها والعاقبة للمتقين تمسى بربادني وانسا أرغتني في الله إسا ورم الكنتان ورخافرا سنغافي ثاني جن رسولتوني يا ربي مرتي جدوت ينتي قولي جداني يو جواب أرغتن تمسك إنوتها كما رسلتوتا سنيتها إنا لننصر رسلنا رسلتوتا كينا نتمسنا يا ربي وإن جندنا لهم الغالبون وخاب كل جبار عنيد هونغي جرادوبا كل بدا عنيد هكا دي دانا تهيتو هونغي جرا إيقا كانتهي إيقا دبين أكا أما دبان كانتهي استفتاح اللي برباداني عدا إساني الرد بنين سدلي برباداني وري متكبر وري حق أسان ديدو جبار جتون كل متكبر معاند للحق بونا حق الرأو الجلعي جبادا عنيد جتون أمو كمورو مجتو لك دبيك نهيم فلان حق ديدو ملتو حق آتي ولين كتبتو ديدون عنيد جنانين بيكا وصوبيكو ديد جتون كل جباري فعنيد ابنتو كهونغ او تجتشو قرسي سري استفتاحن يكون انبيون تمسى بربادنو ور كافرة تمسى بربادنو ور بديكامي خاب كل جبار عنيد كل جبار عنيد ما قبض سنبود حالات إساك آخرتي إن اتين الزبامو حق حالات أفوري رب النوهما ور بديداتنا من ورائه جهنم إسا بونا تهيكانا إسا هكاديدا تهيكانا من ورائه جيتون فولدور إساتبت جهنم بالدجرة جنا فولدور إسا آخرت فولدور إسا قيامت وراني كن أكما دوبت فسرم ودرت اللي فسرم فانا ربا كيست فولدور إساتبت إبدا جهنم تجرة جنا تكا ور كافرا جبار كن بك إني قالوا بيد جهنم قال إيشا ويسقى من ماء سديد نئبا فما بشان سديد ماما ما إرى تكا واما ما جنانو تي ماما ما جنانو إني قرين كوني ملا في وسكا ور بيد سن الرحياء سديدني أيحي أصحاب النار ويسقى فيها من قيح أصحاب النار الذي يسيل منهم ملائكه الرياء في كنا ايغا في كنا والمسيك الرياء كنا ما ما مجرانين تتوا ما مجرانين لجتو اذا كنا وبا فمجت ادوب ان كن سلامتك يبدا اذا ايغتا ونن اجتي وبا فمله وبشان تبون ما باسو تكا وان قلبي نماتو اتبو هرتومي كاجان اساوان برا كاو اساوان برا اذا كان ونن دوكون كان أبجد أكم تهري ويتلغاتي إساتي في ديمو يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه جتون أسلتي يبتلعه جتون ومعنى نساه درك إتي إسا قال لك إمسا جتا إسا كان قال لك إمسا تي أفدرك جتا واللبون رافوتون إتي حتى وانبرا أجاو وانبرا غوبين سي ساوان بيرا ريوني جهنم ينكيسا يتجرعه قلق إمسو إساتي تأفدرك إساسان قد دبرت قلق إمسو أفدرك ولا يكاد يسيقه هنئيات إساسان قلق إمسو أفجج إساسان قد ينقه يسيقه ججو إساسان أكس لا لغمي وان برا قد نما دبرت وان لافتون قد نما دبرت سوثتي قد نما دبرت سنتي قد ندبر ولا يكاد إنون ديات ججا يسيقه إساسان قد دبرت إساسان قد لقيمس في نون ديات كوني وسيب سديد إني دبوت سديد نكون أجا إساتيف أو إساتيف قد دبرت إساسان دندهان ججا ويأتيه الموت من كل مكان دوتي غرمران التدفتي وما هو بميت كدون ثاني امه كان يتوم سلا اسباب ندعاء غرمران تقبت يبدا كيزتي غبان اللي يبدا جل فراش اللي يبدا فوق مقواش جدا يا ربي غبان اللي هغوغان غون غبا يبدا جل اللي يبدا درادوب نسال لي بيد غار مراتو ابيدي سمرسي كانا فجيتجا دوتي كرامران يسد دوفتي سلا اسباب ندعا كرامران تدوفتي كانما جيسو ولكن دوتي نجرتو لا يموتون فيها ولا يحيا كيستي لا يموت فيها ولا يحيا كيستي ندول لنجرا في اللي جانم تيج كوني سدفاتي ومن ورائه عذاب غليظ كان بودان اللي غزتي ابيدا كبيرات جيرجيتجا kana bodan ille kana bodan ibidda make sajiru kana bodan ille gosa ibidda kabiratu isafjira jecha min waraihi isabodan ille kana achin ille azabun ghalidun azab akkan jaba akkan furda tu isafjira idan kana jecha akki kumart isetti mar soda walin la yamut fiha wala yahya kaysat illendu hinjiratu ille jiru gari ايات برا كيستي فاتن فا كيستي دوه لا يقبى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها عذاب سن لله لا تفهموا انسان سن لك اجيتومتي ايات برا كيستي همامي قناچي توكو غوبامي غوبامي غوبامي قدمو تاتي ربين قناچا كانتي غرغلچنا جدا قناچي توكو دومي قناچا كانتي غرغلچنا مالي في جنان لي يذوق العذاب akka isan azabaran damani azabatan damin sikun akka firqan garin jettu azaba kana baratani nama gubudi sajetti akka wanar kai jiru kunille wan tadriban itigahani sitti fakkati azamni kun aga mitina magubai adabi abaditti nama gubai chuma inni a'udhu billahi minash shaitani rajim kana rabbi indirati jawabet hindu anille hinjira tanille asitille ma janna marefu janatun wala yukhaffafu anhum min azabiha عذابني سن إرال لله في فمو كلما نضجت جلود قران إساني يو بالكات هند جدا جلود يجون كل اللي معنى براقة بجاور أما دراسة رانك اتقاهي واني لالا إحساس قدو قراتان قفا جانفون قدانو ميتي كان أفجيش قوى همتو قوى ميكا قباكو يودوي حقا دكاتت يوم رمينامني واني لالا نيفكا نجان ويتداوى همتو دوام هنا دو ديان كبباكم كلالا أرغوئي سكانا آيان نكون سنتك أجيل ستجيان وري علمي نتجهاني الرحاسا ربين كينا بيكم سيسا واندى تمرسي درانو منوهيم جلود برات تججير روي تجيل ربي مال جدا ليذوقنا عذابان كن عذابان لأنه جلود كان جدتو كينا جدا المعنى كان ويتكانا عذابني عذاب كناتي ربي جلانا جانوها باسا دوبا سنتي عن سير ربهم مال جدا مثل الذين كفروا بربهم فكين إسان والربت كفرني فكين والربت كفري ربي أفيك ولا لني اتبولوا ددا أعمالهم دلقان إساني كرمادنا كمدارات جدا مثلهم كني مبتدادا أعمالهم كني خبار جدا يوكان وجي غرا سدي فور الليني كبا اشرتي كما قرانا كن رتي ظاهر قرانا كن رتي دي مو تبريد فكي ور كفري دلغا نساني كرمادين دلغا نساني اكدارا اشتدت به الريح اللينس اتجاباتي في يوم عاصف غياب بجبدو كيستي تكه بمبليت تيجا تك عاصف جتون كون ريح قويه جا اللينس جبا غياك اللينس جبا كيست كلينس اتجاباتي غياك اللينس اكان جبا كيست تيجو سنو دلغان ثاني داراتات دارا اللينس ما نسانو فوروين دندا دامسيسوين دندا inna argatin si isa sagatu tivi badin si dalaga isani danga gahu wan be kan kesa te trabino te misalo awala darati fa kesa dalaga isani daran buani samali tak istaddat bihrihu ka kilenzi tijabat sani walin fi yawmin azibin guya akkan kilenzi jaba kesa te tijabat bakin buen arganjetu oitakana dalaga warri kafir tota dalagan warar amman tana war toltu dala gujadani wanna mati tola olan kana magargaran kana manyachisan kana obasan wanni san ngone njiru kadine tana rabbi wanni akhlaqa jada wanni san dala ga wanni sila khairi da hiduma tujira garu rabbi hasanata wan dala ga ne sumarati nyatani yo akrata jidabran khumata kallehu isani fina fani jachu rabbi nuhim eka kanati fakke sebo da majala la yaqdiruna mimma kasabu ala shay'in hindan dahan wan qarraqan wan dalagadan kan ratti ho matakkarratu hindan dahan zalika huwa ad-dalalul ba'id akkatti wan dalagatan dabun sun ad-dalalul ba'id jallin akkan fagotahi jallin fagoda jallatan jallin haqarra fagotahi jallatan jechun jallin dangan qabne wan dalagatan itti olu dabani hongo hun jechu kanatti wan dalagan hongo ke sakawun kun jallin sanu mi diyecha oita kanaka dalaga warra kafare guyya qiyama duarra kaase qiyama tikko tanarra kaase kafirri dalaga wan dalage irra humatakkatun olu jechu haga duniya tana keessa jiru rabbiin fayyaa isaa kennuun duniya isatti kennuun wan tokko tokko isaa godhuun ima jira muqaabila waan inni dalage san rabbiin nama tokkolleehu waan inni dalage irra hirrisu ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق هم بين يا نموابيك الرامل تكا يا إرقماك إنم بين جتش أن الله خلق السماوات والأرض بالحق قبر مان هكاس سمي في دتشي تنلي أوم جتشوك نم بين بالحق لقمان أوميك نم بين تقافي متي تقافي سين أومني حقان اسي اوميتو كانم بيني ربين ويتسمي تنعوم ويتدجي هغنا جيتو تنعوم اكنو متي اسي اومي تبوهيتي نا اسي في ستي مخلوق عجائبا كإنسي كجني كملائكة دا كان اسي كي ستي اومو داف كان اسي كي ستي ارغمسي سونا في مالي اكنا واتبتي اومي جيتو إيشا isini kana dabamsiisu yo fede yudhibukum isin dabamsiisa isi warra rabbiti kafare warra isatti amanu jide kana warra kanatti badii dalage jide kana yo dachi kanarra dabamsiisu fede isin dabamsiisa way ati bi khalqin jadid nilu faduba uma harawa ta isin binnen jechu uma harawa isin binnen rabbin kenna dufuni danda walakinahu akkasin fene jallata makana itti obset asugal sajedetu metti diset akkanumatti akka fede bule akkum fede nyati akka fede duge akka fede tigirate jechu kanarra sodachi sada jawanni kana kesa jiru rabbin sami fi dachi umu irratti dandaha tahe kun nurratti le dandaha jecha lamma tasanitti anse iya sha yudhibukum wa yati bi khalqin jadid jechun dandeettiin isaa akkuma samii fi dachii uumuu kophaa ofiititti dandahe san makhluuqa keessa jiru ka jallate kanallee keessaa dhabamsiise uumaa haarawa fiduu dandaha jechuun kunillee sodaachisaadha ahaa rabbiin nu dhabamsiisuun ni dandaha jechaa wayta beeyte gar isaatitti toobattee gar isaatti deebite akkaati isa san qofa gabbartuufi jechaa kuni qudraa rabbiitiif quwwaa rabbiin qabu si barsiisu si garsiisu مال جرى بودا إساء الرتي وما ذلك على الله بعزيز أكسن قرون سن إسن دچي تنرى دبمسيسي كبراها روا إسن بن فدون سن وما ذلك على الله بعزيز رب الردي وان ألفاته متي يجو يسردي وان ججب يتدب في سوهيتي متي ربي إن الله على كل شيء قدير ربي وهن درته دندها دندتي نساك وهن دمر جيت ربي ندندها جيت آيات كتير تنتان سنين دابنا وبرزوا لله جميعا دوب ربنا ستي حاسوا لما حوار لما كجدو ور قبريتي في ور قبرمي ور جلتيتي في ور جلف ور جلسي في ور جلفمي حوار لما نحاسوا حوار تقرر راهو لنا كشيطانا في ور شيطان جلسي جدو تحاسوا مي إن شاء الله تعالى دسيتي أنا تفرنا كان كيسة مال تورجمي دوبا وبرزوا لله وبرزوا جتون كن درت بهني مل أتنجتو برزوا جتون أبري الركاني أبري الركاني درت بهني مل أتن رب ما في جميع المرت ثانيته واني انسيته واني جنيته واني ملائكاته مخلوق نهندنو برزوا اي ظهروا بالخروج من قبورهم للحشر وفصل القضاء اكربين جدو شانيت مرتيسوف درس الى الرتي والتك ابان درس محشر سان كيستي والتك ابان جاكو مرتي سانيتو ملأتني فقال الضعفاء للذين استكبروا اما اكا ظاهر لكني فقاتو كانتي وبرزوا لله جميعا يجد بروزني قبر الراكو قبر الراكاني مرت إسانيتو ملأتني ولدتك أبماني ردي فجت ولدتك أبماني قيانك يا ما يوم مجموع له الناس قيانا من سكيستي ولدتك أبمو مرت إسانيتو أول الراهق آخراتي والقهاني فقال الضعفاء دوب ور لله انجد ويتجد در متنا كيستي أرجمي جتوك هنا حاسو نكون درما قياماتنا كيستي ارغمي جچو كهنا جان هاته ابن كثير فا وان ملته حاسو نكون ابد كيستي جچو تو ار ظاهرا الاظهر اذا ملتان حاسو نكون ابد كيستي تهي ابد كيستي تهي جچو تو ار ملتا دا كما ربي نوجدو وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار يجتون سورة الغافرين كيستي آية الله موسى دي كيستي أشيتي دبتا ميسوني إذا كان أنتك حاسوين نكون إبدا كيسا نفسي سريحة ريسوني وإذ يتحاجون ويتيسان والمقبوتنسان ويتيسان والفلمن والمرمن سمي دبتا في النار إبدا كيستك والمرمن فيقول الضعفاء لله أنك جدوا للذين استكبروا ور متوتي ور ببونن قرد سنين إنا كنا لكم تبعا نتيسين هردفات الرئيسين جال ديمات الرئيسين أغهات الرئي وانسين دلقا ننجتا دليني فهل أنتم مقنون عنا نصيبا من النار أرآن تنواتك ومالليتا تنرى عذابا كان ديبفت ويتجلنين سن الله جوابني كان أن تقوم والنسان ديبسا دوبا ويتأكنا جنو إبدا كيس ساجدا garu dalalata ayato tahiddur ayola le mawaqif ni qiyama kun to kolama miti arragu yan rakko guyan duga dufe guyan duga muldat dufe gahe dirre tanake satille haga dirre tanake sajiran haga walit qabamu de manille haga dirre tanake sa 50000 sana da batanille e ga chirra ibiddasenanille wal murumun kun ima argama yojenne ليس ببعيد يعني آية الرا فقومت يواني آية الرا إنكار جرو بارك الله فيكم قالوا كوني إبدك سجدت إرى ملأتا جدا ابن خسير فعلا دوب حاسوين أسيت دي مالي فقال الضعفاء للذين استكبروا للافان ورعران تنا قبري جل دي مكون جدا للذين استكبروا ورقوا قردا ببون رؤساء مطوتي ثانين جدا مطوتي ثاني تعرى متاع اتتاتي جل بتتانان جدا إنا كنا لكم تبعا نتين كوني هردفتوتا كيسا تاني يعني إسيني فردفتوتا تاني إسين جالا ديبني وان إسين قد آجت تنغوني kakala jettan qalle kadarba jettan darbine kadawa jettan oyne tabiyaba sa jettan biyaba afne fahal antum mughnun anna min adhabillahi min shay arantan isinin kun wagotu mughnun jettun durum situ wagotu nu wagotu azab rabbi tanarra min shay no matikko isi azab rabbi arantu ejjete عذاب مربي كان الرهوم تقوى إشين الرهدي بسودان ديتو جانين ديري ثاني سانك النمالي قالوا لو هدان الله لهديناكم وصو ربين كانوا قجيل شتاتي تين نمافو وصو قجيل لما أرغنني قجيل لهديناكم والله سلاحسين قجيل كنا جانين وصو تين نمافو قجيل سلاحسين قجيل كنا جانين قاف الدنيا جرسان ولكن دبنا كاسين ثاني وفي جلنا سن اللي جلفنا ما في نقولوا دن دنايتا سواء علينا نرتي ولا ما جت جانينا الناس اجزعنا صبري دبنو ام صبرنا ابسنو جتو ابس دبنو ابسنو نرتي ولا ما جت ايتا اجزعنا الان الا اولو جتو ايا اولو هغوما فيني ولتقاقا اولو ام صبرنا عذاب ربي سنكيستي عذاب ربي سنكيستي صبري دبنو عذاب ربي سنرتي اوبسنو اوبسون كنا في اوبسو دبون كنا نكون غرا غرما وهيتوان في دون قبو ابداتي ور ابداتي نولين اسين اللين جت وان دانجرون قبنا جا ما لنا من محيس وانو فينتان جانين من محيس اي من ملجأ ومخرج بك اتئسن بك اتقرن عذابك نجلا عذابك نجلا بك اتقرن بك اتئس وهي بك اتبه وهي عذابك نجلا تكت ننجرت ابسنو ابسبانو نوف ولمكتا اسن اللي واغرون دن دينو لبو تنافو وانغوني تنافو انقجيل وفي جلن اسن جلفني مال اسن يغون جاني دوبا فنرى نم اترره إذا كانت أجبت ناتولا كجدو أكانت ورى والواقات والأفتاو ربين ورى والواقات ربين انتحسيني ورى أسمرت كراها كاكبتي كراها كرى والكاهي كراها كرتي وليادة چيسي آخران نفل ربين واتاسسو درسين كأنك أرى أسمرت دابتا قدرت براتي ورد يمنتنا كربي كيس جراد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته